بسم الله. قال لماذا حذف العامل وجوبا في ضربا زيدا في قول ابن الناظم؟ ما هو قول ابن الناظم هذا بس وحده، قول أكثر من هذا القول ما نعرف خلافا فيه، قول جميع الناس ما نعرف خلافا. والعلة تقدمت معكم بأنه نائب عن فعله، فليجمع بين العوض المعوض عنه وبين النائب والملوب عنه. قال ما إعراب ضربا زيدا على قول ابن عظيم؟ ضربا مفعول مطلق الفعل محذوف، وزيدا مفعول به على خلاف، ابن عقيل لم يصرح بشيء، لكن كانه يميل الى ما ذهب اليه الجمهور انه مفعول به لضربا النائب عن الفعل. ما حكم المصدر المؤكد من حيث التوحيد والتثنية والجمع؟ نعم، لا تجوز أو لا يجوز فيه التثنية والجمع باتفاق. وغيره يجوز باتفاق. ايش الذي فيه الخلاف؟ النوع شيئان، ايهما الذي فيه الخلاف؟ بان نوع العامل او نوع العدد نوعي على قسمين. نعم احسن، الذي هو لبيان النوع سنته. نوع العامل عند الصدور من الفعل كيف كان صفته، هذا في خلاف. الصحيح انه يجوز اذا نعم اذا اختلفت انواعه. احسنت، سرت سيري زيد وعمر وسيري زيد الحسن والقبيح. والسبوي يرى انه يتوقف فيه على المسموع ولا يتعدى ذلك، لا يتعدى ذلك، صحيح مثلا. وحذف العامل ما حكمه في باب المفعول المطلق؟ هل يجوز حذف العامل؟ نعم احسنت، حذف عامل المؤكد لا يجوز الا في مسألة واحدة، إذا جاء به بدلا من التلفظ بفعله على القول بأنه من المؤكد. أحسنت. والحذف على قسمين، جائز وواجب كما سيأتي. تقدم معنى الجائز، متى يحذف جوازا؟ خليفة، إذا دل عليه دليل مقالي أو حالي. المقالي يعود إلى القول والكلام، والحالي يعود على المشاهدة ونحو ذلك. من القرائن التي تحيط بالشخص فتجعله يفهم ويستنبط كذا من هذا القرينة، يستنبط شيئا. نقول درسا قال رحمه الله: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للذ كندلا، من فعله كندلا للذ كندلا. الذي هنا لغة في الذي. وحاصل هذا البيت تقدم معنا قبل ذلك حذف عامل المفعول المطلق، وأن الحذف على قسمين، حذف جائز وحذف واجب. تقدم الكلام عن الحذف الواجب وأنه على الحذف الجائز، وأنه يكون في عامل المبين للنوع المبين للعدد، وأما المبين أو أما المؤكد فلا يحذف عامله إلا إذا كان نائبا عن فعله. وذكر في هذا البيت الثاني الذي قد تقدمت الإشارة إليه، وهو الحذف الواجب، وله مواضع. فمن مواضع الحذف الواجب ما ذكر هنا، إذا كان هذا المصدر أو المفعول المطلق بدلا من فعله فهنا يجب حذفه، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. إذا وقع المصدر بدلا من فعله وجب حذف عامله، ولا يجوز أن يذكر العامل لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، بين البدل والمبدل منه. فلذلك قال يجب هنا: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للذ كندلا، أي كندلا الذي كندل في الدلالة على الطلب، هذا معناه. قوله كندلا الذ كندلا أي كندلا الذي مثل أنزل فعل الأمر هذا في الدلالة على أي شيء؟ على الطلب. فنذلا هذا يجب حذف حامله لأنه يدل على الطلب مثل إيش؟ أنزل. فهذا معناه يعني معنى الكلام كنذلا الذي كنذل أي كنذلا الذي كنذل في الدلالة على الطلب. هذا معنى. فهذا يجب حذف عامله إذا كان دل على الطلب يجب حذف عامله. وهذا الذي يقع مثلا من فعله هو الذي يدل على الطلب ضربا زيدا إلى آخر ما سيأتي منه. هذا واضح. وندلا يشير إلى البيت المعروف فندلا زريق المال ندلا الثعالبي بيت معلوم سيأتي يذكر الشارح على حين أنهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندلا الثعالبي. فهو يشير إلى البيت هذا لكن مقصودنا هنا أن عامل المصدر الذي جاء به بدلا من فعله يحذف وجوبا. ايش هو هذا العام الذي جاء يعني يكون بدلا من فعله؟ هو الذي يدل على الطلب ضربا زيدا كندلا اللذ كندلا اي هو الذي يدل على الطلب. هذا الذي يؤتى به بدلا من فعله فيهدف عامله وجوبا. واضح البيت؟ هذا معناه. ستاتي ان شاء الله المواضع هذه. هذا الموضع الاول يحفظ الان من هنا سياتي اخر واخر. قال رحمه الله يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو الذي يدل على الطلب كما سمعت في الإشارة من قوله كندلا الذي كندلا والذي لغى عندهم في الذي. منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله هذا موضع الآن سيذكر له أمثلة وهو مقيس في الأمر واشترط ابن عصفور تكراره. الأمر هذا الذي يكون مقيسا فيه اشترط ابن عصفور تكراره صبرا صبرا فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي. فقال ابن عصفور اشترط التكرار فيما دل على الأمر أن يكرر هذا المصدر صبرا صبرا وليس بشرط. فهذا قياسي إذا دل هذا المصدر على الأمر ضربا زيدا أي دال على اضرب زيدا أو على النهي كذلك سيأتي. قال إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر أي في الدال على الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا. عندك يا خليفة قياما لا قعودا مثل الاثنين الدال على الأمر وعلى النهي. نعم قياما مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا أحسنت لأنه في الأمر كما ترى أي في الدال على الأمر أي قم قياما ولا يصلح قم قياما تجمع بينهما كن مؤكدا إذا قلت قم قياما هذا مؤكد ما هو نائب عن فعله يجوز لكن لا يكون من باب النائب عن الفعل. طيب لا ناهي أحسنت وقعودا كذلك مفعول مغلق لفعل محذوف وجوبا والتقدير لا تقعد قعودا وهذا الموضع الوحيد الذي يجوز فيه حذف المجزوم بلا الناهية وإلى الأصل لا يجوز حذفه أنك تبغي لا الناهية وتحذف المجزوم بها لكن هذا الموضع يجوز فيه حذفه أي حذف المجزوم بلا الناهية إذا دل على الطلب جاز حذفه قياما لا قعودا والأصل لا تقعد قعودا فتقعد هذا مجزوم بلا الناهية والأصل بمجزوم لا الناهية لا يحذف لقاعدة عندهم أن مجزوم لا الناهية لا يحذف لكن هذا الموضع إن شاء الله مستثنى من القاعدة هذه فلا بأس أن يقال قياما لا قعودا على أن الأصل ولا تقعد قعودا فحذف المجزوم بلا الناهية والأصل أنه لا يجوز حذفه. ومثل قيام فضرب الرقاب من القرآن فيضرب الرقاب دال على الأمر كما ترى فضرب الرقاب مفعول مطلق للفعل محذوف اضربوا، فاضربوا الرقاب ضربا. قال أي قياما، لا ولا قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء نحو تقيا لك عندك يا أبا عبد الله. تقيا مفعول مطلق لفعل محذوف، تقاك الله تقيا، أحسنت. ولك جار ومجرور متعلق به مبتدا أو بمحذوف، نعم تقيا لك أي دعائي لك، فهو يدعو لك تقيا دعائي لك، ذكره الخضري في الحاشية. ولا مانع الذي يظهر أن يعلق بتقيا، ما فيه مانع من هذا، بعيد من هذا التكلف، وإلا ذكر أنه يقدر له محذوف وجوبا أي إرادتي لك أو دعائي لك. يكون خبر لمحذوف ما هو متعلق به، يعني خبر لمحذوف لك، هذا خبر لمحذوف عندهم، تقيا لك إذا ذكر الجار المجرور، تقيا لك دعاء لزيد أو رعيا لزيد، هذا يكون لك خبر لمبتدا محذوف تقديره دعاء لك، تقيا لك دعاء لك، هذا يكون الأصل تقيا دعاء لك، هذا تكلف. فلا مانع أن يعلق بتقيا وهو مصدر يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. وإلا هم يجعلون جملتان، تقيا متعلق بفعل قصير وفعل مطلق بفعل محذوف سقاك الله، ولك هذا تقيا، ولك متعلق بخبر لمبتدا محذوف، تقيا لك هذا خبر لمبتدا محذوف والتقدير دعائي لك. بالكلام على هذا جملتان، جملة تقيا هذه لك بفعل محذوف، ولك المبتدا منها محذوف، وهذا فيه تكلف. والرضي يشترط شرطا بهذا النحو، هذا تقيا لك ورعيا كذلك وجدعا وعقرا وسحقا، ذكره في النكت أن النص الذي يحلف عامله وجوبا من نحو هذه تقيا لك رعيا لك سحقا لك إلى آخر ذلك، يشترط فيه أن يكون مبينا بشيء بعده، أن يكون مبينا بشيء بعده، كان يضاف إلى فاعله كتاب الله سنة الله إلى آخر ذلك. فهذا قال هنا يجب الحذف في هذا الموضع، أما إذا لم يكن مبينا بشيء بعده فلا يجب الحذف، وإنما يجب الحذف بنحو هذه المصادر سقيا رعيا جزعا سبا إلى آخر ذلك، يجب الحذف إذا بينت بشيء بعدها، كان يكون بعدها مضاف إليه فاعل مثل كتاب الله، أصل كتب الله ذلك كتابا، فقيل بعد ذلك كتاب الله، سنة الله، وعد الله، هذه كلها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، لأنه هنا مبين بشيء بعده وهو إيش؟ الفاعل، واضح. أو تكون مبينة بشيء بعدها يكون مفعولا في الأصل، يكون مفعولا في الأصل، مثل إيش يا أخوان؟ هذا عندنا الآن سقيا لك، رعيا لك، تبا لك إلى آخر ذلك، هذه مفعول، مفعول في الأصل، هذا مجرور لكنه هو مفعول في الأصل. وأيضا بالنسبة لغير المجرور مثل إيش يا أخوان؟ غير مجرور مفعول لكنه مضاف مثل الفاعل كتاب الله وعد الله، من يأتي مثال على هذا؟ هذا مفعول سقيا لك لكن مجرور بحرف جر، هو مفعول في الأصل. هل ذكر شيء الخضري من هذا أنه مضاف إليه وهو مفعول في الأصل؟ إذا ذكر شيء فاتمونه، ولا الآن أنا ما استحضر له مثالا في المفعول المضاف إليه. معاذ الله أحسنت، رعاك الله، سبحان الله، سبحان الله أحسنت من هذا الباب، سبحان الله من هذا الباب أحسنت، نعم كما قلت سبحان الله يضاف إلى مفعوله وهو مفعول له، مفعول مطلق وما بعد مفعول له. فالحاصل أن الخضر أو الرضي اشترط هذا الشرط، أن الذي يحذف عامله وجوبا في نحو هذه المصادر سقيا لك ورعيا وتبا لا بد أن يكون مبين بشيء بعده، إما مضاف إلى فاعل أو مضاف إلى مفعول، هذا المفعول فاعل إما يعني مضاف إليه مباشرة أو مجرور بحرف إيش الجر، وكذلك المفعول مضاف إليه مباشرة سبحانك سبحان الله أو مجرور بحرف إيش؟ بحرف جر سقيا لك أي سقاك الله سقيا وهو مفعول في الأصل هذا الكلام. فهذا شرط الرضي رحمه الله. أما إذا لم يكن كذلك أن تقول حمدا شكرا فقال هذا ما هو واجب حده، فيجوز أن تقول حمدته حمدا وشكرته شكرا، حمدته حمدا وشكرته شكرا، لأنه ليس مبينا بشيء بعده، لا فاعل ولا إيش ولا مفعول. فالذي ليس مبينا بشيء بعده ما يجب حذف عاملا، فتقول مثلا حمدا هكذا ابتداء، أو تقول حمدته إيش حمدا شكرا، أو تقول شكرته إيش شكرا، جائز هذا وهذا. لكن الذي يجب قال هو المبين بشيء بعده، كفاعل مضاف إليه أو مجرور بحرف جر، أو مفعول مضاف إليه أو مجرور بحرف جر، ففي هذه الحالة يجب. هذا رأيه رحمه الله كما في اللكث نقله عنه. قال رحمه الله: ومنها إذا وقع المصدر بدلا من فعل وهو مقيس في الأمر والنهي، نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء مقيس في الدعاء سواء كان بالخير أو بالشر، نحو سقيا لك أي سقاك الله ومثله رعيا، هذا دعاء في الخير، وأما في الشر جدعا عقرا وسحقا وبعدا وبؤسا وخيبة، هذه كلها دعاء بإيش تبا، كلها دعاء بالشر. فالدعاء إما بالخير أو بالشر، دعاء بالخير كما ترى سقيا لك رعيا لك، ودعاء بالشر جدعا عقرا تبا سحقا بعدا بؤسا خيبة، كل هذه دعاء وعملها محذوف وجوبا على تفصيل الرضي. طيب انتهينا من هذا. الآن عندنا إيش؟ الآن أمر النهي والدعاء، ستأتي أشياء أخرى، يحذف العامل هنا وجوبا ويكون مقيسا، واضح؟ والرضي في المصادر التي ذكرت سقيا ورعيا يقول يكون مقيسا ويحذف وجوبا متى؟ إذا بين بشيء بعده، كإضافة إلى فاعل أو جر بحرف الجر للفاعل أو مضاف إلى مفعول أو جر بحرف الجر، فهنا يحذف وجوبا يكون مقيسا. أما إذا يكون كذلك فيحذف جوازا، حمدا شكرا من غير بيان بشيء بعده. قال: وكذلك يحلف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود، بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، والاستفهام أقسام كما تعلمون، استفهام إنكاري توبيخي واستفهام إنكاري إبطالي. فالإنكار التوبيخي نحو هذا المثال يكون ما بعده واقع وصاحبه ملوم، صاحبه ملوم على هذا الشيء الذي وقع، هذا ضابط الاستفهام لإنكار التوبيخي، يكون ما بعده واقع واقعا وصاحبه ملوما، وصاحبه ملوم. أغير الله تدعون، هذا وقع ولم يقع؟ وقع. فهذا من أي نوع الاستفهام هذا؟ أغير الله تدعون، هذا استفهام إنكاري توبيخي، لأن ما بعده واقع وصاحبه ملوم. أتأتون الذكران كذلك أيضا، ما هذا توبيخي إنكاري، لأن ما بعده واقع وصاحبه ملوم. أشهدوا خلقهم، هذا إبطالي، لأن ما بعده ما هو واقع، ما شهدوا خلقهم، هذا ما بعده إنكاري إبطالي، لأن الضابط فيه أن يكون ما بعده غير واقع وصاحبه ملوم، وصاحبه ملوم. أفأصفاكم ربكم بالبنين، هذا إنكاري توبيخي أم إنكاري إبطالي؟ هذا إبطالي، هذا إبطالي، لأن ما بعده ليس بواقع. وأنت يا أخي عندك يا أبا بكر، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، من أي نوع الاستفهام هذا؟ فاستفتهم ألربك البنات، هذا إيش هذا؟ إبطالي هذا، انتبه، هذا إنكاري إبطالي. ما هو ضابط الإنكاري الإبطالي؟ ما بعده غير واقع، ما في بنات لله سبحانه وتعالى، ما بعده غير واقع، وصاحبه إيش؟ ملوم على الدعوة هذه، صاحبه ملوم على هذه الدعوة وعلى هذا الفعل. وأنت يا حمزة أتضرب أباك وقد رباك؟ هذا من أين وعلى استفهام؟ هذا إيش لأن دعنا إذا كان وإذا لم يكن هذا إيش توبيخي؟ نعم أحسنت أحسنت توبيخي، هذا توبيخي لأنه ما بعده وقع حصل الضرب. إنكاري توبيخي، كلاهما إنكاري، لكن إنكاري توبيخي وإنكاري إبطالي، فاحفظوا هذا، إنكاري توبيخي وإنكاري إبطالي. الإنكاري التوبيخي هو الذي يكون ما بعد الاستفهام واقعا، أتضرب أباك وقد رباك ما بعد الاستفهام واقع وصاحبه ملوم، والإنكاري الإبطالي ما بعد الاستفهام غير واقع وصاحبه إيش؟ الإنكار الإبطالي ما بعد الاستفهام غير واقع ومدعيه كاذب، معذرة، ومدعيه كاذب، هكذا يكون القيد، ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب كما سمعته. أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ هم ادعوا هذا، دعوا أن الله إيش أصفاهم، وهذه دعوة باطلة، مدعيه كاذب كما سمعته. وأيضا أفسحر هذا؟ هم قالوا سحر، ليس كذلك، هذا إنكار إبطالي، مدعي هذا الشيء كاذب، ما بعده غير واقع ومدعيه أيضا إيش كاذب، فهذا يفرض إن شاء الله، الإنكاري الإبطالي والإنكاري التوبيخي نوعان من الاستفهام. قال ذكرت أنه لا يجوز حذف المجزوم بلا الناهية إلا إذا دل على الطلب، فهل هناك موضع يكون فيه الفعل الذي دخلت عليه لا غير إيش دالا على الطلب؟ لا معذرة، ما أقصدنا الذي فهمت، ما أقصد هذا، إلا إذا كان بدلا من فعله، يعني هذا إذا كان بدلا من فعله، فهذا هو المقصود، إلا إذا كان بدلا من فعله، مثل هذا قياما لا قعودا، قعودا بدل من إيش لا تقعد، قعودا بدل من تقعد، هذا الفعل المضارع، فهنا يحذف، هذا قصدي، إلا كما سمعت لا تجعله يدل على الطلب، طلب الترك، لكن المقصود ما ذكر إذا كان بدلا من فعل جاز حذفه، جاز حذفه، ويبقى الناهي الجازم فقط دون الفعل، يبقى الناهي دون الفعل إذا دل الفعل، أو إذا كان الفعل نائبا عن فعله، أو يعني إذا كان المصدر، إذا كان المصدر نائبا عن فعله جاز حذف المجزوم ويبقى الجازم، هذا هو المقصود. قال رحمه الله وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، توبيخ مع إنكار، ولا يكون توبيخ إلا مع إنكار، ولا يكون إبطال إلا مع إنكار. قال نحو أتوانيا وقد علاك المشيب، تفضل. همزة أولا، الهمزة للاستفهام التوبيخي، نعم، استفهام إنكاري توبيخي، كيف عرفت أن الاستفهام هنا إنكاري توبيخي؟ لأنه يعني ما بعده واقع، نعم، لأنه ما بعده واقع يحصل تواني منه وصاحبه ملوم، والثاني ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب، أحسن، وهو ملوم أيضا. طيب، وفي المطلق فعل المحذوف تقديره يتتوانى، الواو الحال وقد حرف تحقيق، على كفعل ومفعول مشيب وفعل. طيب، شاهد حذف الفعل هنا وجوبا لأنه وقع بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. قال ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة في الفعل المقصود به الخبر، هذا قليل جدا، في الفعل المقصود به الخبر، أما المقصود به الإنشاء لا، ذكر قد تقدم. قال ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة، أي وأكرمك كرامة، هذا المقصود به إيش هذا الآن؟ مقصود به الخبر لا الإنشاء، أي أنه أخبر بذلك أنه سيكرمك، سيكرمك كرامة، فالشاهد هنا كرامة حذف عامله وهو دال على إيش هذا العامل المحذوف؟ على الخبر، وهذا نادر قليل جدا كما قال، ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة في الفعل المقصود به الخبر، فلان كرامة فعله مقصود به الخبر، لأنه يقول التقدير إيش أكرمك كرامة، هذا يخبره يخبره بهذا الشيء، فهذا قليل. قال أبو حيان لا يستعمل وأفعل، لا يستعمل وأفعل ذلك وكرامة، قال أبو حيان لا يستعمل أفعل ذلك وكرامة مثل هذا المثال المذكور إلا جوابا أبدا، إلا جوابا أبدا أي لكلام مقدر، فما يستعمل ابتداء هذا. وكأن قائلا يقول، وكأن قائلا قال أتفعله، وكأن قائلا قال أتفعله فقلت أفعل وكرامة، واضح هذا ولا يستعمل إلا كذلك، أما ابتداء لا أفعل وكرامة، فهذا يدل على أن هناك كلام، على أن هناك كلاما سابقا مقدرا، كأن قائلا يقول لك أتفعله فتقول أفعل وكرامة أي أفعل وأكرمك كرامة، تفعل هذا الفعل يقول نعم أفعل وكرامة وأكرمك، فهذا لا يقع إلا جوابا كما سمعته. فقلت أفعل وأكرمك بفعله، انتهي أفعل وإيش قلنا، أفعل وأكرمك بفعله كرامة يعني تقدير بحيان، ولا هذا أيضا كذلك، أي أفعله وأكرمك بفعله كرامة، لا آخر كلامه، الارتشاف هذا في الهمع، هو نطلع عنه في الهمع ثاني 119 الهمع، هذا حاصل الكلام الذي ذكره، فهذا لا يستعمل ابتداء الذي سمعته، وإنما يكون لكلام مقدر جواب. قال رحمه الله ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة ومسرة كذلك، وسرك مسرة أيضا يؤتى بمسرة بعده، ولا يقع مسرة إلا بعد كرامة في الكلام، أفعل وكرامة ومسرة يؤتى بمسرة بعد كرامة، إذا أتيت بها لا تأتي بها استغلالا، وكرامة ومسرة. قال فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل المحذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه، وأشار بقولك نزلا إلى ما أنشده سبويه، وهو قول الشاعر يمرون بالدهناء خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين، حقائب صح ولا رأيتها بعد لا ينظر إلي، ويرجعن من دارين أحسنت، نعم. قال يمرون بالدهناء خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب، هكذا السرق إذا انشغل الناس عن حاجاتهم، وهكذا تجد يخطفه خطفة يهرب، يقول ليش شوف إذا الناس كل أحد في شغله خذ المال بسرعة يا زريق، وفنان هذا زريق يمكن السرقة، الله المستعان. والمقصود بيرجعنا إلى اللصوص هنا، تقول قوله يرجعنا إلى اللصوص، وأنته على تأويل اللصوص بالجماعة، ويرجعنا تأنيث هنا النون تعود على اللصوص، كيف أنته هنا معني يدعى اللصوص مذكر، لأن هذا المذكر مأول بالجماعة، وترجع الجماعة هذه، ترجع هذه الجماعة جماعة اللصوص شغالون. نعم، أو لخستهم نزلهم منزلة الإناث أو نون النسوة كما ينقل عن الشيخ الألباني، يعني ذكر له بعض هؤلاء المتعالمين، قال هؤلاء المجددينات، مجددينات يعني المجددينات العصر، باب التحذير لهم. أو لقصتهم نزلهم منزلة الإناث، أو نون النسوة مستعملة في الذكر مجازا كما يقولون على ما ذكر هنا، أو نون النسوة مستعملة في الذكر مجازا. هذه ثلاثة تأويلات في تأنيث يرجعنا، مع أنه يعود على النصوص. فإذا عاد على النصوص نقول هنا أول نصوص بإيش؟ بالجماعة. أو نقول أنث لقصة هؤلاء النصوص أنثهم، يعني تحقيرا لهم، تحقيرا العرب باعتبار ما كانت تحتقر إيش؟ الإناث، ولا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لكن باعتبار ما كان قديما يحتقرون الإناث، ربما حصل القتل تجاههم وما يحب أن ينسب له ذلك. فهذا هو الدرس. شاهدنا من البيت يا أخوان ما هو؟ فندلا، الفاء زائدة، الأصل ندلا، أي انذر ندلا يا زريق، وزريق منادى بحرف نداء محذوف، والمال مفعول به بندلا المذكور على خلاف، فندلا يا زريق المال ندلا الثعالبي، فيكون إعراب ندلا الفاء زائدة، وندلا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره انذر ندلا، زريق منادى بحرف نداء محذوف، المال مفعول به إما لندلا أو للفعل المحذوف. ندل الثعالبي هذا مفعول إيش؟ مطلق مبين بعامله، واضح إن شاء الله. فشاهدنا هذا هو. قال فندل النائب مناب فعل الأمر وهو ندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال، وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا. أين أخوان أجازه؟ أنا ما كتبت هذا، هل عندكم فائدة متقدمة؟ أجاز المصنف إيش من كتاب؟ أي كتاب له؟ إن شاء الله يرجع التسهيل يفيدنا وكافية. وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل ندل النائب مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير اندل، لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا. الآن المصنف يقول زريق مرفوع بإيش؟ بندل، بندل هذا المذكور المصدر، هذا لا يصلح، لأنه كان نائبا عن هذا، عن اندل، اندل ما يرفع الظاهر، وهو كذلك أيضا ما ناب عنه كذلك. نعيده. وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر المخاطب والتقدير اندل، لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان المخاطب لا يرفع ظاهرا، فكذلك ما ناب عنه، هذا معلوم من القاعدة. ما يقال قم زيد، قم زيد، زيد فاعل ليش؟ لقم، ما يصلح هذا أبدا، وإنما تقول قم زيد، زيد منادى بحرف نداء محذوف، الفاعل ضمير مستتره أنت، أما ترفع به الظاهر البتة لا يصلح أن يرفع به الظاهر المخاطب المذكر الواحد، لأن فعل الأمر إذا كان المخاطب مذكر الواحد لا يرفع ظاهرا، فكذلك ما ناب منابه. وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل زريق، سيكون هذا ألطف، هذا لا بأس به، لكن إشكال عليه أيضا لو كان التقدير ندلا زريق، التقدير ليندل ندلا زريق مثلا، هذا أيضا في إشكال، مع أنه أحسن من التقدير الأول. قال وإن جعل نائبا منافع للأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب منافع للأمر الغائب، وإنما ينوب منافع الأمر ليش؟ المخاطب، أما الغائب لا. فقولك ضربا هل هو نائب عن ليضرب؟ لا، وإنما هو نائب عن المخاطب هي إيش؟ اضرب، هذا ما يكون. فعلى هذا الإشكال الذي سمعته، قال صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب منافع للأمر الغائب، وإنما ينوب منافع للأمر المخاطب، نحو ضربا زيدا، أي اضرب زيدا، والله أعلم. إلى هنا.